بالنسبه ل معاد زكاه الفطر. نعم. معاد زكاه الفطر معاد هل فعلا بيبدا من 27 28؟ ممكن. نعم. كانوا يخرجون قبل العيد بيوم او يومين. يعني ممكن تبدا من اول رمضان لاخر رمضان؟ على قول.